بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصحه. ذكر رحمه الله ما يتعلق بفتنة القبر وعذاب القبر، وذلك حق نؤمن بذلك، ففتنة القبر حق وعذاب القبر حق. فما الفرق بين الفتنة والعذاب؟ الفتنة سؤال الملكين، والعذاب في حق من يستحق العذاب، يعذب بما أراد الله به تعذيبه. وقد تطلق الفتنة على العذاب، يطلق الفتنة ويراد بها العذاب، وهذا معروف كثير في الأدلة الشرعية. ولكن التفريق بين فتنة القبر وعذاب القبر هذا هو المراد به. الفتنة سؤال الملكين، فمن لم يثبته الله بالسؤال عذب، ومن ثبته الله جل وعلا نجا وأفلح ونعم في قبره. جاء تسمية الملكين منكر ونكير في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصف الفتنة ووصف عذاب القبر، وذكر أنه يأتيه ملكان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. عن أبي هريرة اسناده حسن، رواه الترمذي وابن حبان وآخرون. فتنة القبر حق، وهي سؤال الملكين، جميع الناس يفتنون إلا أصنافا استثنوا من ذلك. من الذي استثنى من الفتنة؟ من ذكر صحبان الشهيد. قبل ذلك الأنبياء مستثنون من الفتنة، لا يفتنون. ما الدليل على ذلك؟ أن الأنبياء لا يفتنون. من سيأتي بالدليل؟ قال عندك يا فهد. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فالأنبياء يفتنوا بهم ويسأل عنهم، فلا يفتنونهم، ولأنهم أرفع من الشهداء، أرفع من الصديقين. ولكن هذا الحديث يدل على أن الفتنة يفتن الناس بأنبيائهم ويسألون عن أنبيائهم. إذن النبي يفتن به ولا يفتن بنفسه. أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. الشهداء مستثنون أيضا من الفتنة، ما الدليل على ذلك؟ لقى حميد من أخرجه؟ لا، ليس أنا به. الذي رفع يده هناك من أخرجه؟ أخرج النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله، يفتن الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. إذن الشهداء لا يفتنون، الشهداء فتنتهم هي المعارك. وأضاف بعض أهل العلم منهم القرطبي رحمه الله: الصديقين، قال: الصديقون لا يفتنون لأنهم أعظم منزلة من الشهداء. بماذا استدل على أن الصديق أعظم منزلة من الشهيد؟ لك أحسن. نعم، بالآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قالوا رتب الصديق بعد النبي، وصف الله أيضا مريم بالصديقية وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، ووصف أبو بكر وهو خير هذه الأمة بالصديق، وليس معنا فيه دليل صريح إلا هذا الاستنباط، وهذا ليس صريحا في الجزم بأنه لا يفتن، فإن كونه أعظم رتبة من الشهيد قد يخص الشهيد بذلك، وقد يخص المفضول على الفاضل ببعض الخصائص، فهذا ليس بدليل واضح أنه لا يفتن، ولأن الصديقة موجودة في كثير من الناس، وإنما تتفاوت في كثير من المؤمنين المتقين توجد عندهم الصديقية ويتفاوتون، فهذا أمر لا ينضبط، فيصير أمرا لا ينضبط، فلا صح عدم استثناء الصديقين من الفتنة، ولكن الله يثبتهم بما أكرمهم الله من الصديقية، فيتمم الله عز وجل عليهم النعمة بالثبات في القبر. إذا ما نستطيع أن نستثني الصديقين لعدم وجود دليل على ذلك، ولذلك اختار ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح عدم استثناء الصديقين، ابن القيم يرى عدم الاستثناء وهو الأصح. استثناء المجانين والصبيان من عذاب القبر لكونهم غير مكلفين يظهر أنه قول صحيح، إذا كان المجنون بلغ سن التكليف وقد جن، إذا كان المجنون قد بلغ سن التكليف وهو مجنون فهو غير مكلف، وكذلك من كان أصم لم يسمع شيئا، الذين يختبرون يوم القيامة ليس معنا دليل أنهم يفتنون في عذاب القبر، وهو الأصم لا يسمع شيئا، أو رجل هرم جاءه الإسلام وهو لا يعقل شيئا، أو المجنون أو الصبي مات في حال صباه، أولئك كلهم قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، فالأقرب استثناءهم من فتنة القبر، والله أعلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يفعل الله ما يشاء. في أي صورة عند السوار؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، عندك في سورة إبراهيم. قال أحد الصحابة نزلت في عذاب القبر، من هذا الصحابي؟ من أخرج الحديث؟ اتفقنا عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنه، لأن الفتنة يعقبها العذاب في حق من لم يثبت، عند أن يفتن ماذا يسأل المفتون في القبر؟ عندك ثلاثة أسئلة، من ربك وما دينك وما هذا الرجل، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، وما نبيك، من جاء هذا وهذا. فيثبت الله المؤمن ويتكلم، فتلذلك موقف عظيم ما يثبت إلا من ثبته الله، ليس بذكاء ولا بقوة ولا بعلم ولا بحلم، إنما بتوفيق الله وتثبيته، ثبتنا الله وإياكم. نعم، نسينا المرابط أيضا، بقي من الذين لا يفتنون المرابط، ما الدليل على استثنائه؟ عندك يا محمد؟ نعم الحديث المرابطون اللي يعني الذين يموتون على رباطهم، المقصود باستثناء المرابطين الذين يموتون في ذلك الحال في حال رباطهم، أما إذا مات بعد ذلك فلا، المقصود أن يختم له برباطه كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات جرى عليه رزقه الذي كان يعمله جرى عليه عمله وجرى عليه رزقه وأمن الفتان أي فتنة القبر. وفي سنن الترمذي عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم له يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وقد اجتمع ذكر الفتنة مع العذاب أو النعيم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في مسند أحمد وهو حديث صحيح. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله. الحديث طويل وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حتى يجلس منه مد البصر، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يجيء ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء، فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح فيفتح لهم فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة عن الروح. قال فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء الرابعة وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان ما عملك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به. إنما اكتب ما عملك ظهر ما علمك أي كيف علمت ذلك، فيقول قرأت كتاب الله آمنت به وصدقت به، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وروحها. ما معنى الروح؟ نعم ما يأتيه من الجنة رحمة، الروح يطلق على الرحمة، فما يأتيه من الجنة يعتبر من الرحمة، فيأتيه من طيبها وروحها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح